أعلنت دقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، مصر وباكستان وتركيا يؤكدون أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن حصار موانئ إيران سيظل قائما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وطهران تحذر من أن مضيق هرمز لن يبقى مفتوحا إذا استمر الحصار. الرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات مع إسرائيل لا تعني التفريط بأي حقوق ولا المساس بسيادة لبنان. الولايات المتحدة تمدد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات. النشرة بالتفصيل. أكدت مصر وباكستان وتركيا أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي أمس مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف ونظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بتركيا. وشهد اللقاء تبادل الرؤى إزاء مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث. كما عقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والمساعي المكثفة لخفض التصعيد. واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاءات الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، وأكد دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، معربا عن الأمل أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر أمس بأنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأشار إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار. كان ترامب قد أكد في وقت سابق أمس عدم وجود أي نقاط عالقة تحول دون التوصل إلى اتفاق مع إيران، أضاف أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو عدم تمكين إيران من تطوير سلاح نووي. كما أشار إلى أنه سيتم نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أي اتفاق سلام يتم إبرامه، وقال إن واشنطن ستقدم المساعدة لطهران لاستخراج اليورانيوم المخصب من المنشآت النووية التي تم تدميرها العام الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه إيران موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أنه لم يتم طرح مسألة نقل اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة خلال المفاوضات الحالية، وأوضح أن المفاوضات السابقة ركزت على الملف النووي، غير أن المفاوضات الراهنة تركزت على سبل إنهاء الحرب. هذا وقد حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف اليوم من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجددا إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية. أضاف أن المرور عبر مضيق هرمز سيتم على أساس مسار محدد وبموافقة إيران. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن أكثر من 12 دولة عرضت المساهمة في مهمة متعددة الجنسيات سلمية ودفاعية بقيادة كل من بريطانيا وفرنسا لتأمين مضيق هرمز. أضاف ستارمر أن العمل سيستمر على التخطيط العسكري لتلك القوة خلال اجتماع سيعقد في لندن الأسبوع القادم. جاء ذلك في بيان صدر عقب قمة عقدت في باريس حول مضيق هرمز بمشاركة نحو 30 دولة. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان لم يعد ساحة لحروب أي طرف، وأشار إلى أن لبنان بات بعد اتفاق وقف إطلاق النار على أعتاب مرحلة جديدة للعمل على اتفاقات دائمة تحفظ حقوق الشعب اللبناني ووحدة أراضيه. وشدد عون على أن المفاوضات مع إسرائيل لا تعني ولن تعني يوما التفريط بأي حقوق ولا التنازل عن أي مبدأ ولا المساس بسيادة لبنان. وجدد الرئيس اللبناني دعوته لتحقيق مطالب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجنوبية المحتلة واستعادة الأسرى ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة. أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء لمدة شهر يسمح ببيع النفط الروسي المحمل على متن ناقلات في عرض البحر، وذلك في إطار خطوة سابقة لتهدئة ارتفاع أسعار الطاقة. ويأتي هذا الترخيص الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بعد يومين من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن واشنطن لن تمدد الإعفاء للنفط الروسي من العقوبات. هبطت أسعار النفط الخام في آخر تعاملات الأسبوع بأسواق البترول الدولية بنحو 9% بعد أن أعلنت إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار. وجاء التراجع في أسعار النفط وسط تجدد الآمال لدى المستثمرين في قرب انتهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء الأنباء التي تشير إلى إجراء محادثات إضافية بين واشنطن وطهران مطلع الأسبوع القادم. سجلت العقود الآجلة لخام برنت 90.38 دولار للبرميل بانخفاض قدره نحو 9 دولارات للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 10.48 دولار أو 11.45% لتصل إلى 83.85 دولار للبرميل. تتابع وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي عن كثب تداعيات موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، حيث وجهت بسرعة التدخل وتقديم أوجه الدعم اللازم لتجمع وادي سعال بمدينة سانت كاترين، وذلك عقب تعرض المنطقة لموجة من السيول التي أدت إلى تضرر أجزاء من الأراضي الزراعية. هذا وقد شهدت عدد من محافظات الجمهورية تقلبات في الطقس، حيث تعرضت القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد لعاصفة ترابية مسببة تراجعا في مستوى الرؤية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة 26 درجة، الإسكندرية 22، مطروح 21، بورسعيد 24، رفح 28، شلاتين 32، حلايب 31، الوادي الجديد درجة الحرارة المتوقعة 33 درجة. وإلى ختام النشرة، مصر وباكستان وتركيا يؤكدون أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي يؤكد أن حصار موانئ إيران سيظل قائما في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وطهران تحذر من أن مضيق هرمز لن يبقى مفتوحا إذا استمر الحصار. الرئيس اللبناني يؤكد أن المفاوضات مع إسرائيل لا تعني التفريط بأي حقوق ولا المساس بسيادة لبنان. الولايات المتحدة تمدد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات. من القاهرة قدمنا لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قرأتها جيهان طلعت. مراسلون حول العالم. الإعداد والتقديم دكتورة سميرة أبو طالب. تحية طيبة ملؤها المحبة أعزائي المستمعين، وهذه جولة إخبارية جديدة مع مراسلين حول العالم، نستعرض خلالها أحداثا سياسية واقتصادية وأخرى فنية وثقافية تشكل الفكرة والوجدان، ونعرض أحدث ما وصل إليه العلم من دراسات وأبحاث. رد الفعل البريطاني على تهديدات واشنطن بشأن اتفاق التجارة الأمريكي البريطاني جاء واضحا في تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام مجلس العموم، والتي شدد فيها على أنه لن يخضع لضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وماذا أيضا؟ هذا ما نتعرف عليه مع عزة الزفتاوي مراسلتنا في العاصمة البريطانية لندن. إليك عزة. أصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أنه لن يخضع لضغوط الرئيس الأمريكي ترامب بعد تهديدات من واشنطن بشأن اتفاق التجارة الأمريكي البريطاني، حيث حذر الرئيس ترامب من أنه قد يلغي الاتفاق التجاري، مشيرا في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية إلى أن الاتفاق قد يتغير وأنه كان أفضل اتفاق يمكن تقديمه للمملكة المتحدة، مضيفا: عندما طلبنا من البريطانيين المساعدة لم نجدهم وما زالوا غير موجودين للمساعدة. معربا عن حزنه لتدهور العلاقة الثنائية بين لندن وواشنطن التي اشتهرت بأنها علاقة خاصة حسب وصفه منذ التحالف القوي الذي جمع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ساتشر بالرئيس الأمريكي السابق ريغان، تصريحات تأتي انعكاسا لما يرى ترامب أنه غياب للمساندة من جانب بريطانيا للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شهر مايو من العام الماضي 2025 يمنح مزايا في الرسوم الجمركية لقطاعات هامة في بريطانيا مثل الألومنيوم والصلب والسيارات، وقد اعتبره كير ستارمر أحد أبرز إنجازات حكومته في المجال الاقتصادي. الرئيس الأمريكي ترامب تابع انتقاداته الشديدة لسياسات رئيس الوزراء البريطاني ستارمر في مجال الهجرة ووصفها بأنها مجنونة حسب تعبيره، معتبرا أن بريطانيا تتعرض لما وصفه بغزو من المهاجرين. ترامب انتقد أيضا سياسة منع التنقيب عن الغاز والنفط في بحر الشمال في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة في بريطانيا بشكل كبير. وتعليقا على تصريحات ترامب، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان إنه تعرض لضغوط كثيرة لتغيير موقفه من حرب إيران لكنه لم يخضع لها، مضيفا: أنها ليست حرب بريطانيا وأن المصالح القومية لبلاده لا تتطلب أن تنضم إليها. للإذاعة المصرية أعز زفتاوي، لندن. وفي إندونيسيا وأستراليا تشكلت ملامح قلق بشأن مسيرة صينية عثر عليها أحد الصيادين الإندونيسيين في مضيق لومبوك. تباينت الآراء حول استخداماتها، فما القصة ولماذا أثارت كل هذا القلق؟ عصام خليل مراسلنا في جنوب شرق آسيا لديه التفاصيل. إليك عصام. دخلت الصين مجالا جديدا في صراعها مع الدول الغربية في مجال فرض السيادة على مياه المحيطات في جنوب شرق آسيا وجنوب المحيطين الهندي والهادي. فقد أفادت الأنباء أن صيادا إندونيسيا قد عثر على جهاز كبير على شكل توربيد تحت الماء في مضيق لومبوك، وهو مضيق بين جزيرتي بالي ولومبوك في إندونيسيا. وهذا المضيق له أهمية استراتيجية لتحرك الأساطيل والسفن التجارية، كما أنه يربط أستراليا ببحر الصين الجنوبي. الجهاز الذي تم العثور عليه اسطواني الشكل، يشبه شكل التروبيد، وطوله حوالي 4 أمتار، وهو جهاز صيني الصنع، وعليه اسم وعلامة الشركة الصينية المصنعة. ووصف الجهاز بأنه نظام مراقبة صيني تحت الماء مثبت على مرساة في قاع المحيط، ويرسل البيانات إلى الصين عبر عوامات اتصال تنتشر على سطح الماء. في بكين رفضت السلطات الصينية هذه المخاوف والتكهنات قائلة لا داعي للتأويل أو الشك. وصرح المتحدث باسم الخارجية في بكين أنه ليس لديه تفاصيل حول هذا الموضوع. وفي جاكرتا أكدت السلطات الإندونيسية أنها ما زالت تفحص الجهاز الذي عثر عليه. وصرح المتحدث باسم البحرية الإندونيسية أنه سيتم إجراء فحص دقيق لتحديد هوية هذا الجهاز